أحسن الله عليك يا شيخ، كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض أو إغماء ومتى؟ أو بارك الله فيك، المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقله يعني أغمى عليه فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمى عليه فاقد العقل، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بالنية، حتى لو فرضنا أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجد إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا لا صليت، هذا غلط، خطر عظيم جدا، لو يموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم، يقول صل ولو بالنية. النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يفقدها الإنسان؟ ها؟ ما يمكن يفقدها ولا يعجز عنها، يعني لو قدر أنه عاجز عن الإيمان برأسه والإيمان بعينه نقول الحمد لله النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدرنا أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض العوام بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أغسل النجاسة، أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر، نقول هذا أيضا حرام، صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم، بقدر ما يستطيع، إن قطع الطهارة تطهر وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر وهو ما يقدر يتحرك، ما ينويها ما حاجة تسقط. نعم.